الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-sunnah.net يقدم لكم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وزاد الإمام النسائي بلفظه: وكل ضلالة في النار. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أقول لكم، ينبغي على هذه الجماهير أن تقدم الولاء والحب لجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أدعوكم إلى الفرار، إلى اتباع وإلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ففروا إلى الله بالاتباع والاستجابة والمحبة لجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا معاشر الناس أن الفرار إلى الله نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. أما فرار الأشقياء فإنهم يفرون من الله إلى غيره. اقرأوا إن شئتم: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أما فرار السعداء، وأدعو الله لي ولكم أن نكون من هذا الصنف، فإنهم يفرون من الله إلى الله. اقرأوا إن شئتم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ففروا إلى الله بالاتباع والاستجابة والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل الفرار، ينبغي على تلك الجماهير أن تعي ما أقوله الآن وألقيه على مسامعكم. ينبغي أولا، بل أقول يجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أن يحب النبي أكثر من والده، أن يحب النبي أكثر من ولده، أن يحب النبي أكثر من نفسه التي بين جنبيه، أن يحب النبي أكثر من الناس جميعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام البخاري، وأعجبني صنيع هذا الإمام، قال: باب حب الرسول من الإيمان. بوب الإمام البخاري بابا، قال: باب حب الرسول من الإيمان. لكن أسوق لكم ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده ونفس النبي بيد الله، والأنفس جميعها دقيقها وجليلها بيد الله، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. قال عمر: الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبيه. قال النبي: الآن يا عمر. علق الإمام ابن حجر على تلك المقالة، قال: الآن عرفت فنطقت بما يجب. فيجب على كل مسلم أن يحب النبي أكثر من ماله، أكثر من ولده، أكثر من والده، أكثر من الناس جميعا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل يا ترى لماذا لا يحب هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا لا يقال هذا الكلام؟ والله تعالى قال في حقه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فنفسك التي بين جنبي تأمرك بالملذات والشهوات، أما نبينا محمد فإنه يدعوك إلى سعادة الدارين، الدنيا والآخرة. اقرأوا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كيف لا يحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن المتأمل إلى هذه الآية يجد أن الله تعالى يتوعد بالفسق لكل من قدم الولاء والحب لزوجته ولأبنائه ولأمواله أكثر من حبه لله وللنبي. كيف لا يحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وها هي الجبال الشامخات، جبل أصم أبكم يعرف النبي ويحبه. روى الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد، وروى الإمام الترمذي من حديث أنس، وروى الإمام أحمد من حديث سويد ابن عامر الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل أصم أبكم يقدم الولاء والحب للنبي في زمان الغربة العجيب، في زمان البدع، في زمان التقاعس عن طريق السنة النبوية الشريفة. وأعجبتني مقالة لسعيد بن جبي كان يقول بملء فمه لأن يصاحب ابني فاسقا سارقا سنيا أحب إلي من أن يصاحب عابدا مبتدعا. بل كان أبو أدريس الخولاني يقول: لأن أرى في المسجد نار، نار لا أقدر على إطفائها، أحب إلي من أن أرى في المسجد بدعة لا أقدر على تغييرها. كيف لا يحب هذا النبي وهذا الحجر؟ الحجر الصلب يعرف النبي ويسلم عليه. وقد ترجمت السنة حقيقة ما أقوله الآن، فقد روى الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر بن سمرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن. كان النبي يسير في مكة قبل بعثته فيسمع من ينادي: السلام عليك يا محمد، فينظر يمنة ويسرى فلا يجد إلا هذا الحجر. هل يا ترى من الذي أنطق الحجر؟ هل يا ترى من الذي عرف الحجر أنه محمد وأنه سيكون رسولا؟ إن الذي أنطقه هو ربنا الله. لماذا لا يحب هذا النبي في زمان البدع؟ في زمان البدع أقولها وأنا أعي ما أقول، وهذه الأخشاب جذع النخلة يئن لفراق النبي. روى الإمام البخاري من حديث جابر، وأقول: إذا ارتقى الإمام على المنبر فأطلق جابر فليعلم أن الجماهير يقع في ذهنها أنه جابر بن عبد الله. أما إذا كان يريد غير هذا كجابر بن سمرة فينبغي على الإمام أن يوضح هذا. وكذلك إذا كان يروي عن البخاري في خارج الصحيح كالتاريخ الكبير أو الأدب المفرد فليقل: روى البخاري في الأدب المفرد، ولا يقل: روى البخاري. ربما يقول قائل: ما هو الفارق، كل البخاري؟ أقول: لا، ما وضع الإمام البخاري كتابا على شرطه قط إلا صحيح البخاري. فإذا قلت روى البخاري وأنت تريد في الأدب المفرد فاعلم أن هذه الجماهير يقع في ذهنها أنه البخاري في الصحيح، وهذا كذب وتدليس على جماهير المسلمين. روى البخاري عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة فقيل له: لو صنعنا لك منبرا، فأقر النبي ذلك. فلما ارتقى النبي المنبر سمع النبي أنينا للجذع كأنين الصبي، فنزل النبي واحتضن الجذع وضمه إلى صدره، فسكت الجذع كما يسكت الصبي الصغير. من الذي عرف الجذع أنه رسول الله؟ قال النبي كان يبكي على ما كان يسمع من الذكر عنده. وفي رواية ابن ماجه من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضنه لظل يئن إلى يوم القيامة. هذا بلاغ لكم جميعا فاعلموا هذا. الحمد لله حمدا يليق بمقام الألوهية، الحمد لله حمدا يليق بمقام الربوبية، الحمد لله حمدا يليق بتوحيد الأسماء والصفات الإلهية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي لك، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الناس، اعلموا علم اليقين أن محبة النبي إيمان ودين. وقد بوب الإمام البخاري بابا سماه باب حب الرسول من الإيمان. ثم جاء الإمام البخاري بحديث أنس، وللأمانة أخرج هذا الإمام البخاري والإمام مسلم، وللأمانة الحديثية هذا حديث متفق عليه من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هذا هو أول أدب مع النبي، أن نحب النبي أكثر من أولادنا، أكثر من أزواجنا، أكثر من الناس جميعا. ثانيا، ينبغي على تلك الجماهير المسلمة أن تصلي على النبي وأن تكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل ينبغي علينا أن نعي هذا الفارق. ما هو الفارق بين صلاة الرب على النبي وبين صلاة العبد على النبي؟ أما صلاة الرب على النبي فهي ثناء عليه في الملأ الأعلى، أما صلاة العبد على محمد فهي طلب الثناء من الله على نبيه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد روى الإمام البخاري معلقا، والمعلقات ليست على شرط الإمام البخاري إلا ما تم وصلها في داخل الصحيح. روى البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال أبو العالية: وصلاة الله على نبيه ثناء عليه في الملأ الأعلى، فأكثروا من الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا معاشر الناس أن كثرة الصلاة على النبي تزيد الهم، عفوا تذيل الهم وتغفر الذنب. قال الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، قال: من أراد أن يزال همه وأن يغفر له ذنبه فليكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب قال: خرج علينا النبي يوما من الليل فقال: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي: أنا أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال شيخ الإسلام: والصلاة هنا بمعنى الدعاء، كم أجعل لك من دعائي، كم أجعل لك من هذا الوقت. فقال له النبي: ما شئت يا أبي. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فخير فهو خير لك. قال: أجعل لك من صلاتي النصف. قال: ما شئت يا أبي، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك من صلاتي الثلثين. قال: ما شئت يا أبي، وإن زدت فهو خير لك. فلما علم أبي المحب أن النبي يريد أكثر من ذلك قال: أجعل لك صلاتي كلها، الوقت كله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فقال النبي له: إذا فعلت ذلك يا أبي تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فمن أراد أن يزال همه وأن يغفر له ذنبه فليكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. بل روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثالثا، ينبغي علينا أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم بدون إفراط أو تفريط وبدون غلو، لا نعظمه كما يفعل الجهال أن يذهبوا إلى قبره وأن يتمسحوا بقبره أو أن يتوسل بالنبي. أقولها بملء فمي: نريد أن نعظم النبي بدون إفراط أو تفريط أو غلو، كما صنع معه أصحابه، أصحاب النبي، جيل قرآني فريد لم تشهد البشرية لهم نظير، اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه، تركوا ديارهم وتركوا ملاعب صباهم، تركوا كل شيء من أجل الجهاد في سبيل هذه الدعوة ومن أجل هذا الدين. وقد روى البخاري لما رجع عروة بن مسعود إلى مكة قال: أي قوم، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. إن يتنخم نخام، إن يتنخم أي ما تنخم نخام إلا سقطت في كف رجل منه فدلك بها وجهه وجلده. وهذا خاص بالنبي، لا يصنع مع عالم ولا ولي قط، لأن هذا من خصوصيات النبي. إن يتنخم إلا سقطت في كف رجل منه فدلك بها وجهه وجلده. وكان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ما يحدون النظر إليه تعظيما له. بل من الآداب أنه لا يجوز لأحد أن يقدم قولا لأحد، لا لشيخ ولا لجماعة ولا لحزب، بين يدي قول النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد تلك المقال: لا يجوز لأحد مهما كانت مكانته، لا لعالم ولا لجماعة ولا لحزب، أن يقدم قولا لأحد بين يدي قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن عبد البر أن ابن عباس أفتى بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، فقيل له: يا ابن عباس، لكن أبو بكر وعمر يقولان بغير مقالته. فغضب وقال: يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء؟ أقول قال النبي وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فكل قول يؤخذ منه ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة الأخيار تركوا ديارهم وتركوا ملاعب صباهم هجرة إلى الله ورسوله، وضربوا أعلى المثل في حبهم للنبي في الحب. نعم، محبة النبي لها قانون: أن تترك هواك لمن تحب، أن تترك هواك لمن تحب، فما بالك إذا كان المحبوب هو النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي أن تترك هواك له من أجله محبة له صلى الله عليه وسلم. هذا خبيب بن عدي، أسرت قريش خبيب، عذبوه، فقالوا له: يا خبيب، هل ترضى أن تكون سالما معافى في أهلك ومال ومحمد مكانك؟ قال: لا، ما أحب أن أكون معافى في أهلي ومال ويصاب محمد بشوكتي. قال القائل في هذا المقام: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: يا خبيب، هل ترضى أن تكون سالما ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قال: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. محبة النبي، بل وفي الاستجابة حدث. روى الإمام مسلم عن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلف يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم ألتفت ولم أفهم الصوت من شدة الغضب فعدت. قال: فسمعت صوتا آخر يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا به رسول الله. قال: فلما رأيته سقط الصوت من شدة هيبته، ثم قال لي: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، هل يا ترى ماذا صنع؟ حب النبي عنده كان في استطاعته أن يقول أريحه من العام، يعمل 4 ساعات وريح. والبعض ربما يقول يجلس في بيتي وأعطيه الراتب، لكن محبة النبي عند الصحابة عالية. قال يا رسول الله أفلا أعتقه؟ محبة النبي عند الصحابة أن يحرر هذا الرجل من العبودية. أفلا أعتقه؟ قال لو لم تفعل لمستك النار، وفي لفظ لو لم تفعل للفحتك النار. هذا بلاغ لكم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم اغفر لموتانا، وندعو الناس إلى التصدق لبناء هذا ولتعميم البناء إن شاء الله، وللبحث بقية بعد هذا اللقاء. فمن أراد أن يجلس فله مطلق الحرية، ومن أراد أن ينسرف فلا ملامة على هذا. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: ansar-lsunnah.net.